يتحدث عن أمارات الساعة، عن علامات الساعة إلى غير ذلك، فيتحدث أيضا عن توحيد الألوهية كما هو الغالب على القسم المكي. فهذه السورة الكريمة سورة المسد افتتحها الله جل وعلا كبقية سور القرآن الكريم بالبسملة، فقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال بعدها تبت يدا أبي لهب وتب. طبعا هذه السورة توضح لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى، وتبين لنا أنه عليه الصلاة والسلام لا يدعو لملك ولا جاه ولا لرئاسة قوم صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يبلغ عن الله جل وعلا وأن يعلن بكل وضوح في الناس أنه لا معبود حق إلا الله، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا من خلال هذه السورة أنه رسول الله حقا، وأنه لا يدعو لملك أو جاه أو رئاسة قوم أو غير ذلك. فهذا القرآن الكريم فيه من الدلالات الكثيرة ما يدل دلالة واضحة على أن رسول الله حق. من هذه الدلالات هذه السورة التي نحن بصدد تفسيرها، ألا وهي سورة المسد. يقول الله جل وعلا فيها تبت يدا أبي لهب وتب. ما معنى تبت؟ ومن هو أبو لهب؟ وما سبب نزول هذه السورة؟ الجواب تبت معناها هلكت، كما قال الله جل وعلا وما كيد فرعون إلا في تباب. في تباب قال العلماء أي في هلاك، وقال بعض العلماء تبت أي خسرت، كما قال الله جل وعلا وما زادوهم غير تتبيب أي تخسير. فمعنى تبت أي هلكت وقيل خسرت. طب من هو أبو لهب؟ أبو لهب هو عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسبب نزول هذه السورة كما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ليرى رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يريد أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش أيضا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ فقالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال عليه الصلاة والسلام فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. يبقى أبو لهب نزلت فيه هذه السورة، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم آمن به وجاهد معه وأسلم لله رب العالمين، وقسم ساند وساعد لكنه باق على الكفر، وقسم عاند وعارض وهو كافر. فأما القسم الأول وهو الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه وأسلم لله رب العالمين، كالعباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما. وطبعا العباس عم النبي، وحمزة أيضا كذلك، ولكن حمزة أفضل من العباس. لماذا؟ لأن حمزة من أفضل الشهداء عند الله عز وجل، ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام، واستشهد رضي الله عنه في أحد في السنة الثانية للهجرة المباركة. فالقسم الأول قسم آمن به وجاهد معه وأسلم لله رب العالمين كالعباس وحمزة. القسم الثاني الذي ساند وساعد لكنه باق على الكفر كأبي طالب، فأبو طالب قام مع النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام في الدفاع عنه ومساندته، ولكنه والعياذ بالله قد سبقت له كلمة العذاب، لم يسلم حتى في آخر لحظة من الدنيا عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم، لكنه أبى، بل ومات على قوله: إنني على ملة عبد المطلب. وكانت آخر كلماته من الدنيا: إنني على ملة عبد المطلب. فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه. إذن لن ينفعك أخي الحبيب إلا عملك أنت الصالح. نعم، ها هو أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ودافع عنه ونافح عنه، ومع ذلك هو في ضحضاح من نار يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا شفاعة في الكافرين ولا من الكافرين، كما قال الله جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فينبغي عليك أن تعلم أخي الحبيب أنه لن ينفعك إلا عملك أنت الصالح. فأبو طالب ممن ساند وساعد مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه باق على الكفر، حتى قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فينبغي عليك أن تعلم أخي الحبيب أنه لن ينفعك إلا عملك أنت الصالح. وينبغي أن تعلم أيضا أنه شتان شتان بين الكافر الذي لا يدعو إلى الكفر والكافر الذي يدعو إلى الكفر. يعني أبو طالب كان كافرا ولكنه لم يكن داعيا إلى الكفر. كان كافرا فحسب، ومن ثم خفف عنه العذاب. نعم، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ما أخرجته من النار، ولكن خففت عنه العذاب، لأنه كان كافرا فحسب، ولم يكن داعيا إلى الكفر، وكان منافحا ومدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا في سورة العنكبوت: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالذي يدعو إلى الكفر عقابه أشد، عقوبته أغلظ. قال الله جل وعلا: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، نسأل الله العافية. فقلنا أعمام النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا في معاملته ومعاملة ربه عز وجل إلى ثلاثة أقسام: قسم آمن به وجاهد معه وأسلم لله رب العالمين كالعباس وحمزة، القسم الثاني قسم ساند وساعد لكنه باق على الكفر كأبي طالب، القسم الثالث قسم عاند وعارض وهو كافر كأبي لهب، الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذه الليلة، أنزل الله فيه هذه السورة تتلى في الصلوات فرضها ونفلها في السر والعلن، يثاب المرء على تلاوتها، على كل حرف عشر حسنات. فأبو لهب هو الذي عاند وعارض، قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا رد على أبي لهب حين جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام ليدعوهم إلى الله، فبشر وأنذر، فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ إشارة للتحقير، يعني هذا أمر حقير ما يحتاج أن يجمع له زعماء قريش. وهذا كقول الله جل وعلا: أهذا الذي يذكر آلهتكم، والمعنى تحقيره، أهذا الذي يذكر آلهتكم هو ده، فليس بشيء ولا يهتم به، كما قال الله جل وعلا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالحاصل أن أبا لهب قال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فرد الله عليه بهذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب. وقلنا: التباب الخسار، وأيضا التباب قلنا الهلاك. ولقد بدأ الله جل وعلا بيديه هنا قبل ذاته، فقال: تبت يدا أبي لهب وتب. لماذا؟ لماذا بدأ الله باليدين قبل الذات؟ قال العلماء: لأن اليدين هما آلة العمل والحركة والأخذ والعطاء وما أشبه ذلك، يعني إن أكثر العمل يكون بهما، يعني باليدين. وقال بعض العلماء: المراد باليدين هنا نفسه، هذا قول آخر لبعض العلماء. وقد يعبر باليد أحيانا عن النفس، كما قال الله تعالى: بما قدمت يداك، يعني بما قدمت نفسك. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، طبعا نلاحظ هنا أن أبا لهب هذا لقب مناسب له، هذا اللقب أبو لهب هذا لقبه، ولكن ما اسمه؟ اسمه عبد العزى ابن عبد المطلب. أبو لهب هذا لقبه واسمه عبد العزى ابن عبد المطلب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما اسم امرأته التي ذكرها الله هنا في السورة وامرأته حمالة الحطب؟ اسمها العوراء بنت جميل، اسمها العوراء بنت جميل. فأبو لهب هذا لقب، وهذا اللقب مناسب تماما لحاله ومآله. ووجه المناسبة أن هذا الرجل سوف يكون في نار تلظى، تتلظى لهبا عظيما. فهذا اللهب أبو لهب مطابق للحال والمآل، فهذا الرجل سوف يكون في نار تلظى، تتلظى لهبا عظيما. فهذا مطابق للحال والمآل. يعني مثلا لما أقبل سهيل بن عمرو في قصة غزوة الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سهيل بن عمرو وما أراه إلا سهل لكم من أمركم، هذا سهيل بن عمرو وما أراه إلا سهل لكم من أمركم. لماذا؟ لأن الاسم مطابق للفعل، هو سهل واسمه سهيل بن عمرو، له من اسمه نصيب. فكذلك أبو لهب له من لقبه نصيب. قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. طب قد يسأل سائل فيقول: هل الاسم أفضل أم الكنية؟ يعني أبو لهب هذه كنية أو لقب، واسمه عبد العزى ابن عبد المطلب. طب هل الاسم أفضل للإنسان أم الكنية؟ الجواب: ذهب بعض العلماء إلى أن الاسم أفضل من الكنية. قالوا: لأن الله عز وجل ما ذكر الأنبياء إلا بأسمائهم، ولم يذكر الكنية إلا لرجل كافر وهو أبو لهب. ولكن هذا الاستدلال والله تعالى أعلم ضعيف. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر بعض الكفار بأسمائهم. يعني مثلا قال جل وعلا: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وأيضا وجه آخر أن من الصحابة من لم يكد يعرف إلا بكنيته، كأبي هريرة، أبي أمامة، أبي بكر، أبي ذر رضي الله عنهم. ومنهم من اشتهر باسمه كعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وكذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام كنيته أبو القاسم، واسمه محمد صلى الله عليه وسلم. فالظاهر والله تعالى أعلم أنهما على العموم يستويان، الاسم والكنية. لكن إذا كان الأحب إلى شخص من المسلمين أن يدعى بالكنية دعي بها فهو أفضل، لكن إذا كان الأحب إلى شخص من المسلمين أن يدعى بالكنية دعي بها فهو أفضل، لأنه يحب ذلك. واحد عاوز الناس تناديله يا أبو فلان، فما دام أنه يحب ذلك فالأفضل أن تناديه بالكنية. وإذا كان الأحب له أن يدعى باسمه فالأفضل أن يدعى به. قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. ما فائدة هذا التكرار؟ وتب، تبت يد أبي لهب وتب. قال بعض العلماء إن التب الأول دعاء عليه والثاني خبر، فالمعنى أهلكه الله وقد هلك، أهلكه الله وقد هلك. وقال بعض العلماء أو خسرت يداه وقد خسر، وقد تحققت هذه الخسارة. أو أن المعنى خسر أبو لهب وخسرت يداه. وقال بعض العلماء كلاهما إخبار أراد بالأول هلاك عمله وبالثاني هلاك نفسه، هذا قول آخر. يبقى كلاهما إخبار أراد بالأول تبت يدا أبي لهب، هذا إيه؟ هلاك العمل. وتب هلاك نفسه. قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال بعض العلماء ما هنا إنها استفهامية، فالمعنى ماذا أغنى ماله وكسبه، أو ما هو الشيء الذي أغناه عنه ماله وكسبه. وقال آخرون إنها نافية، فالمعنى لم يغن عنه ماله ولا كسبه شيئا. يبقى ما أغنى عنه ماله، ما هذه يحتمل أن تكون استفهامية، والمعنى أي شيء أغنى عنه ماله وما كسب، والجواب لا شيء. ويحتمل أن تكون ما نافية أي ما أغنى عنه، يعني لم يغن عنه ماله وما كسب شيئا. وكلا المعنيين متلازمان كما قال العلماء، ومعناهما أن ماله وما كسب لم يغن عنه شيئا، مع أن العادة أن المال ينفع، فالمال يفدي به الإنسان نفسه لو تسلط عليه عدو، لو مرض مثلا انتفع بماله، لو جاع انتفع بماله، فالمال ينفع. لكن النفع الذي لا ينجي صاحبه من النار ليس بنفع. ولهذا قال تعالى ما أغنى عنه ماله، يعني من الله شيئا، وما كسب. ما معنى وما كسب هنا؟ أي وما كسب من الولد، كأنه قال ما أغنى عنه ماله وولده، كقول نوح عليه السلام واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. فجعلوا قول الله تعالى وما كسب يعني بذلك الولد. قال الله عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب. يبقى معنى الكسب هنا أو ما كسب هنا يعني بذلك الولد. وأيدوا هذا القول بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وهذا الدليل على أن معنى وما كسب معناها الولد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. يبقى ما كسب معناها بنوه أولاده، فالمعنى ما أغنى ماله ولا أغنى عنه ولده. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكسب الأولاد، قال ابن عباس الكسب الأولاد. ومن العلماء من قال إن الكسب هنا عام فيدخل فيه الولد ويدخل فيه كل ما اكتسبه من زرع وماشية وميراث وتجارات. يبقى من العلماء من قال إن الكسب هو الولد، ومنهم من قال إن الكسب عام فيدخل فيه الولد ويدخل فيه أيضا كل ما اكتسبه من زرع وماشية وميراث وتجارات. بل ومن العلماء من قال إن المراد بالكسب هنا العمل، إن المراد بالكسب هنا العمل، أي لم ينفعه العمل السيء الذي عمله معاديا به رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو العمل الذي ظن أنه منه على شيء، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولكن الصواب في هذه الأقوال أن الآية تشمل الولد ويدخل أيضا في الكسب كل ما اكتسبه الإنسان من زرع وماشية وميراث وتجارات، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب. ثم قال تعالى: سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى، السين هنا للتنفيس المفيد للحقيقة والقرب، سيصلى للتنفيس المفيد للحقيقة والقرب، يعني أن الله تعالى توعده بأنه سيصلى نارا ذات لهب عن قريب، لأن متاع الدنيا والبقاء في الدنيا مهما طال فإن الآخرة قريبة. حتى الناس في البرزخ وإن مرت عليهم السنين الطوال فكأنها ساعة، حتى الناس في البرزخ إن مرت عليهم سنوات فكأنها ساعة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، هذا بلاغ. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ وشيء مقدر بساعة من نهار فإنه قريب، ما دام أنه مقدر فإنه قريب. ثم قال تعالى: وامرأته حمالة الحطب. يعني كذلك امرأته معه وهي امرأة من أشراف قريش، لكن لم يغن عنها شرفها شيئا لكونها شاركت زوجها في العداء والإثم والبقاء على الكفر، نسأل الله العافية. وطبعا هذه الآية أكبر دليل من دلائل النبوة، هذه الآية دليل من دلائل النبوة، يعني إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب، وقد مات أبو لهب وزوجته على الكفر ولم يسلما فحقت عليهما النار، يعني إن الله أخبر عنهما بخبر وهو أنهما سيصليان النار، وقد فعلا ما يوجب لهما ذلك بموتهما على الكفر. مش يقولوا مثلا ده القرآن نزل يقول ذلك، يقول بهذا الكلام طب نخالفه؟ لا، فحقت عليهما كلمة العذاب، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قول الله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان لم يقيض لهما أن يؤمنا، يعني ما قالش لعلهما يؤمنا، ما قيدش، لم يقيد لهما أن يؤمنا، بل أتى بالمصير بالشقاء وعدم الإيمان. ولا واحد منهما، يعني ولا هو ولا زوجته، لا باطنا ولا ظاهرا ولا مسرا ولا معلنا. فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة. وقال الشيخ السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن، يقول: في هذه السورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار، ولا بد ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. طب قد يسأل سائل فيقول: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاطفا مع قومه، حليما رحيما بهم، فكيف دعا صلى الله عليه وسلم على عمه بهذا الدعاء؟ كيف هذا؟ طرح هذا السؤال الشيخ العلامة عطية سالم رحمه الله تعالى في تتمته لأضواء البيان، وأجاب عليه بقوله، قال: إنه صلى الله عليه وسلم كان يلاطفهم ما دام يطمع في إسلامهم، فلما يئس من ذلك كان هذا الدعاء في محله، كما وقع من إبراهيم عليه السلام كان يلاطف أباه: يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت يا أبت. فلما يئس منه تبرأ منه، كما قال تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذا هو الجواب. قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب قرئت بالنصب والرفع، حمالة الحطب وحمالة الحطب. بالنصب يعني تكون حالا لامرأة، يعني وامرأته حال كونها حمالة الحطب. وقيل تكون منصوبة على الذم، تكون منصوبة على الذم، يعني منصوبة، إما تكون حالا لهذه المرأة في حال كونها حمالة الحطب، أو تكون منصوبة على الذم. وقال بعض العلماء إن الرفع أيضا قراءة متواترة صحيحة، حمالة الحطب. طب ما معناها؟ قال العلماء: قراءة الرفع صفة للمرأة، حمالة الحطب صفتها أنها تحمل الحطب، وحمالة صيغة مبالغة أي تحمله بكثرة. وذكروا أنها تحمل الحطب الذي فيه الشوك، وكانت تضع هذا الحطب في طريق النبي عليه الصلاة والسلام من أجل إيذائه. قال الله عز وجل: حمالة الحطب. طب لماذا وصفت هذه المرأة بأنها حمالة الحطب؟ أجاب على ذلك العلماء بعدة أقوال، منها أولا أنها كانت تحمل الشوك وتضع هذا الشوك في طريق النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا. وقال بعض العلماء وصفت بذلك لأنها كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، وكانت تحتطب فعيرت بذلك. هي كانت بتعير النبي بالفقر وكانت تحتطب هي فعيرت أنها من أشراف قريش، كيف أنت من الأشراف وتحملين الحطب؟ وهناك قول ثالث وصفت أنها حمالة الحطب لأنها كانت تمشي بين الناس بالنميمة. قال الزمخشري رحمه الله: يقال للمشاء بالنمائم المفسد بين الناس يحمل الحطب بينهم، يعني يوقد النار بينهم ويورث الشر بينهم. وهناك قول رابع وصفت أنها حمالة الحطب، فالمراد بحمل الحطب حمل الخطايا والذنوب، كما قال تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. القول الخامس أنها حمالة حطب في النار، نسأل الله العافية. هذه أقوال العلماء في وصف هذه المرأة بأنها حمالة الحطب، ولكن أغلب العلماء على أنها تحمل الحطب الذي فيه الشوك، وتضع هذا الحطب بالشوك في طريق النبي عليه الصلاة والسلام من أجل إيذائه. ثم قال تعالى: في جيدها حبل من مسد. الجيد أي العنق، في جيدها يعني في عنقها حبل، الحبل معروف، والمسد هو الليف، يعني أنها متقلدة حبلا من الليف تخرج به إلى الصحراء كي تربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله من ذلك. وهو إشارة إلى دنو نظرتها وأنها أهانت نفسها. امرأة من قريش، من أكابر قبائل قريش، تخرج إلى الصحراء وتضع هذا الحبل في عنقها وهو من الليف مع ما فيه من المهانة، لكن كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل إيذاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمعنى في جيدها حبل من مسد، للعلماء في ذلك أقوال، منهم من قال أنها كانت تحتطب وتجعل حبلا من ليف في عنقها فخنقها الله به فماتت، هذا قول. قول آخر أنها كانت تحتطب وتربط الحبل في عنقها وتأخذ الحطب فتجعله في طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، فتوعدها الله مكان هذا الحبل حبلا من نار يوم القيامة. والقول الثالث للعلماء أن امرأة أبي لهب كانت لها قلادة فاخرة من جوهر، وكانت تلبس هذه القلادة في عنقها، فأقسمت باللات والعزى لتنفقنها في أذى النبي عليه الصلاة والسلام، فتوعدها الله عز وجل بحبل من نار مكان هذه القلادة. قال الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وقلنا الجيد هو العنق، والحبل معروف، والمسد هو الليف، نسأل الله العافية. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة،